فحددته وقيدته وفهمت منه معنى ان الرجل ده ما هوش وضيع، ما هوش ذليل، لا ده عنده ايه؟ عزة نفس. يعني ما تحاولش ترشيه، ما تحاولش تكذب عليه، ما هوش هيبيع نفسه ولا هيبيع ضميره وإيمانه. يبقى انا فهمت من كلمة عزة النفس لما خصفت وقيدت شخص بعينه، فيه وصف بعينه، بخلاف لما اقول عزة بس، ما هي عامة، عامة عند الكل، ربنا عنده عزة والإنسان قد يكون عنده عزة، مش كده برضه يا اخوانا؟ فكلمة عزة الوحيدة من غير إضافة لسانها لفظ ايه؟ مجرد عن الإضافة، لفظ عام مشترك يصلح أن يخصص بأي حد. اللفظ العام المشترك ده حجر على واحد ولا الكل اللي بيستخدمه في اللغة؟ لكل استخدامات اللغة. كلمة عزة دي ممكن أي واحد يستخدم اللفظ ويضيفه لشخص، ولا يقول اسمع كلمة عزة دي ما تستخدمهاش إلا في المخلوق بس، لا، طول ما هي مجردة وعامة مشتركة يصح أنك تحطها على أي واحد، مش كده برضه؟ لكن لو أضفتها للمخلوق بتصور عزة مخلوق، مخلوق عزيز. العزة بحق المخلوق بتبقى في العبودية، في التوحيد، في أن لا يخشى إلا الله، في أن لا يكذب، في أن يتقي الله عز وجل في خلق الله. العزة عند المخلوق لها كيفية معلومة متعارف عليها. طب والعزة عند الخالق؟ العزة عند الخالق وصف لا يعلم كيفيته إلا الله، فيه كل أنواع الكمال والاستغناء بالنفس وعدم الافتقار إلى الغير، وفي كل معاني أسماء الله وأوصافه، لأن المتصف بالحياة الدائمة عنده عزة. فعزة الله إذا أضيف لفظ العزة إلى الله حقا مني شيء غير لكم من المخلوق. إذن اللفظ قد يستخدم في حق الخالق وقد يستخدم في حق المخلوق وقد يجرد عن الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. أنتم فاهمين معايا النقطة دي؟ تعالوا نشوف كلام فاهمين، نقرأ فيه بعض الفقرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسر بشرحها. يقول وسمى نفسه بالمؤمن، اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالإيه؟ بالمؤمن. فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن، ليس المؤمن كالإيه؟ كالمؤمن. طيب لأن المؤمن في حق الله له معنى يختلف عن المؤمن في حق الإيه؟ المخلوق. ولذلك أعداء الإسلام من النصارى أو اليهود أو من المستشرقين دايما يقول لك إيه؟ شوف الأسماء عندكم غريبة شوية في الأسماء الحسنى، يقول لك من أسمائه المؤمن، مؤمن بإيه؟ ومن أسمائه المتكبر، فالمتكبر ازاي يبقى الاله متكبر ويبقى جبار ازاي؟ اقبلك ازاي؟ لان هو متخيل ساعة ما يذكر لفظ المؤمن بيتخيل الايمان بالنسبة لمين؟ للبشر، لان الاله عندهم حاطينه على صليب، انت اقبلك ازاي؟ فما يكون الاله عندهم مجسد في صورة مخلوق، فاي معنى يذكر ما هوش مجرد، لا ده بيخصصوه على طول بمين؟ بالمخلوق. يقول لك مؤمن بمين؟ إن كلمة المؤمن فينا احنا نقول شخص مؤمن، المؤمن في حقنا صدق بخبر الله ونفذ أمره كده مؤمن. فالإيمان في باب الخبر تصديق، وفي باب الأمر يعني ايه؟ تنفيذ الأمر. أمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلو تخيلت هذا المعنى في حق الله فربنا هينفذ أمر مين؟ ده احنا لما نطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصيغه الامر اللهم اهدنا، الطلب من الله عز وجل ما بنقولش عليه امر، بنقول عليه ايه؟ دعاء، رجاء في الله عز وجل، بس بيطلب بصيغه الامر، لكن ما ينفعش في حق الله كذا، واخد بالك ازاي؟ فالمؤمن في حق الله هو الذي امن عباده ان يظلمهم وعادهم الا يعذب من لا يشرك به شيء. المؤمن هو الذي يصدق عباده إذا وحدوا، دي من معاني المؤمن. شوف بقى ازاي. يبقى لما المؤمن يبغي الحق سبحانه وتعالى كعيسى من اسماء الله المؤمن دل على وصف الايمان في حق الله عز وجل. فالايمان في حق الله يختلف عن الايمان فين؟ في حق الله. فمحدش هيتصور شفت بقى ازاي؟ تمام كده. اتحاد اللفظ المجرد اللي متقال يقول ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر المشترك. يا اخواننا القاعده دي مهمه جدا في التوحيد. والمره اللي فاتت لما اتكلمنا على حديث السوره اغلب الاخوه اللي كانوا بيعقبوا هو مش قادر يستوعب المعنى استيعاب جيد او يظن ان هو مستوعب بس يجي يطبق فيحصل له بلبله. فالمهم خلق الله ادم على صورته. اخد بالك ازاي؟ احنا بنقول على صورته هنا الضمير يعود على الله عز وجل. فهو عايز يحطه على مين؟ على ادم. فلو حطه على ادم او اعاد الضمير على ادم عليه السلام بيخصص في ادم. في حين انه في الحقيقه يبغي الله عز وجل. فكلمه على صورته ما فيش بيننا بالرب سبحانه وتعالى الا القدر المشترك عند التجرد. ليس بين الخالق والمخلوق من مشتركات الا الايه؟ اللفظ المجرد عن الاضافه. يعني ايه مجرد عن الاضافه؟ فهمت يعني ايه مجرد عن الاضافه ولا اقولها ثاني؟ ها؟ يعني ايه مجرد عن الاضافه؟ يعني لفظ عام ما انضافش المخلوق ولا الخالق. زي ما اقول مؤمن وصف. تقصد الخالق ولا المخلوق؟ لان الخالق يطلق عليه مؤمن والمخلوق يطلق عليه ايه؟ مؤمن. فلو خصص حكم شيء من المخلوق غير اللي فهمه منين؟ من الخالق. لازم تكون واضحه في ذهن كل طالب علم وفي كل شيخ وفي كل داعي. ان ما كانتش النقطه دي واضحه يبقى اي حاجه هيسمعها ذهنه هينصرف للمخلوق ويفسر النص بناء على المخلوق ونظرته الى المخلوق في حين ان الله لا يعني المخلوق وانما يعني الايه؟ الخالق. شفت بقى ازاي؟ اصل المشاكل كلها في هذه ان الشيخ بيتكلم او الشخص بيتكلم انطلاقا من نظرته الى التقييد بالمخلوق. يقول لك انا ما فهمهاش الا من خلال المخلوق. نقول لا ده فيها عند التخصص بالمخلوق له معنى وعند التجرد له معنى ثاني. فانا لما اقول مثلا مؤمن مؤمن واسكت من غير اضافه ده لفظ عام ولا مخصص؟ ها؟ واحد بيقول مؤمن ويسكت. مين اللي مؤمن؟ ما حددش لها كلمه وخلاص. ما فيش حاجه اسمها كلمه وخلاص. الالفاظ العامه المجرده هذه لابد ان ايه؟ تخصص. لابد ان تقيد اضيفها للمخلوق او اضيفها لايه؟ لخالق. ماشي. لكن لو اضفتها للمخلوق من الخطا انك تتصور خالق. ولو اضفتها للخالق من الخطا انك تتصور ايه؟ مخلوق. فهمت يا اخوانا؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ يعني الحكايه صعبه؟ ابدا والله ما صعبه لحد. يعني كنت بقول في اظن محاضره فضربت لهم مثل. فالمثل اللي بقولهم يعني ابسط الناس العامة البسطاء بيميز المسألة بدقة. يعني انت رايح تقول لواحد مثلا في مطعم انا عاوز طبق فول كبير. طبق فول ايه؟ كبير. فانا دلوقتي خصصت الفول والطبق بانه كبير. هل ينفع مثلا يجيب لك طبق فراخ كبيرة؟ ده هو عمل كده المحل يدخل. يعني هو نفسه يعرف كلمة طبق. الطبق دي عام. خد بالك ازاي؟ طبق ايه؟ عايز طبق ايه بالظبط؟ خصص له. فلما كنتش تخصص لا هتعرف تدفع فلوس ولا هتعرف تاكل. مش كده برضه؟ انا راجل عامي بسيط لكن فكرته منسجمه مع التخصيص والتقييد في الالفاظ، مش الالفاظ العامه المشتركه. يدخل يقول لي هات لي طبق. طبق ايه؟ طبق من اللي بتاكل. ما اللي بتاكل كتير. المهم يقول له طب انا مثلا معايا 5 جنيه يكفوا في الغداء ايه؟ هو يخصص لك بقى. واخد بالك ازاي؟ يقول لك والله طبق فول بلوم تعيش الايام دي يا دوب يجيب 5 جنيه ولا الحكايات لسه ما وصلتش للدرجه دي. واخد بالك ازاي؟ هو هنا استوعبها ليه؟ لان فطرته سليمه. زي ما قلت لكم طائر كبير وفيل كبير. المشترك بين الاثنين ايه؟ ها؟ كبير كبير كده وخلاص؟ ها؟ عايزين كلام علمي وما احنا نعلم فيكم ايه؟ كلام علمي. ايه القدر المشترك بين طائر كبير وفيل كبير؟ ها؟ اسمعها تاني. لفظ كبير عند التجرد عن الاضافه. يعني ايه تجرد عن الاضافه؟ يعني انا فصلته ما اضفته لا الفائر ولا الفيل. فالكلمة الكبير دي ينفع تحط على اي واحد من الموجودين او على اي شخص او على اي انسان او حيوان او شجر او جماد، تقدر تضيفه عليه الكبير، لان الكبير دي كلمة مش لحبه، ده تقدر تضيفه لاي واحد. ولا واحد بياخد الكلمة في جيبه ويقول لك والله ما حد واخدها، ينفع كده؟ ينفع اقول لك كلمة كبير دي ما حدش يحط عليه ابدا. او زي مثلا بعض الناس الظلم يقول لك ايه، هو سمى ابنه باسم، فعايز ابنه ينفرد بالاسم، يجي على الرعيه كلهم يقول لهم اوعى حد من الرعيه يتسمى بالاسم ده. ليه؟ هو حجر عليك ولا قواعد؟ صحيح قد تصح بعض الاحكام، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا خصص بعض الاسماء ان واحد ما يتسماش به، اخد بالك ازاي؟ او ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض الاسماء ينفرد بها، يعني رب الجلاله الله لا تعني الا الخلق، حتى الكفار ما كانوا يطلقون الله على الهتهم، هذا اسم الجلاله يخص رب العزه والجلال. لكن احنا بنتكلم عن اللغه العامه المشتركه، ينفع واحد يقول له جمله يقول لك لا ما حدش يستخدمها واللي يستخدمها كده؟ ابدا، دي الفاظ عامه مشتركه عند التخصيص والتقييد بالذات. فلو خصصها بنفسه صحيح ممكن يطلب على الاخرين ان هو ما يستخدمش في حقه، بس اللفظ العام عند التجرد لا يعني ما ينفعش حد بقى. ولذلك هنقول دلوقتي لابد ان تميز بين حكايه اللفظ المجرد واللفظ عند الاضافه، دي مهمه جدا لطلبه العلم. يا شباب انتوا فاهمين، في واحد من اللي قاعدين مش مستوعبها بحيث ان احنا نعيدها تاني وتالت لغايه ما تفهموها كويس، ولا خلاص بقى الكلام دلوقتي بقى يعني كثر التكرار وتبقى ممله؟ انا عايز تقولوا كده ان احنا زهقنا يا دكتور من الكلام في المسافه دي. لما تقولوا زهقنا يا دكتور انا اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان حكايه يقول لك والله الحته دي بنعيدها كل يوم، انا بعيدها كل يوم، على نفسي تقول انا مليت. كلمه انا مليت دي معناها انك فهمت واستوعبت وخلاص كده معاك حق، بعد كده هركز عليه. ليه؟ لان انا عارف ان المعلومه وصلت لك بشكل يعني ايه وثقت انت من نفسك وتقدر تعبر باسلوبك على مثل هذه الكلمات. فاللفظ عند التجرد معناه ايه؟ ها؟ لفظ عام مشترك مفصول عن الاضافه. مفصول عن الايه؟ عن الاضافه. ودي هتساعدكم في ايه؟ خلي بالنسبه للمقاطعات ما احنا عايزينها كتير. عايز تقول حاجه فيما يتعلق بالنقطه دي؟ انت جاي اول مره؟ اي اتفضل. احنا بنتكلمش، انا بتكلم في النقطه اللي بقولها دلوقتي، انت فهمت حكايه اللفظ المشترك العام المجرد وعند الاضافه والتخصيص، وعند الاضافه والتخصيص للمخلوق والاضافه والتخصيص للخالق، انت فهمت دي كويس؟ ده اللي احنا عايزينه. اما ما يتعلق بمعنى المؤمن في معناه ففي خمسه معاني بالنسبه لمعنى المؤمن، تقدر ترجع لها في شرح اسم الله المؤمن في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه. لان ما بشرحش الاسماء هنا في معناها، انا عايز افهم الفكره بتاعت شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه عايز يقول ايه؟ ايه اللي مطلوب من طالب العلم ان يفهمه؟ طالب العلم هنا ساعه ما يذكر لفظ مجرد عن الاضافه ما اقدرش اتصور لا خالق ولا مخلوق، مش كده برضه؟ لو اضفت للمخلوق يبقى ليه حق ان اتصور كيفيه مخلوق؟ لو اضفت للخالق ليه حق ان اتصور كيفيه الخالق؟ بس تعرف تقولها؟ حد يعرف يوصف الكيفيه؟ ما حدش يعرف يوصفها. ليه؟ ان ملهاش مثيل بس؟ ولا انا ما شفتهاش؟ انا لا شفتها ولا شفت مثيل. ده السبب في ان انا ما اقدرش اوصل الكيفيه، وان كانت الكيفيه معدومه ولا موجوده؟ ها؟ موجوده. كيفيه الحق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته كيفيه حقيقيه موجوده. فقول وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. فاللي يقول لك المؤمن ازاي ان ربنا مؤمن؟ قول له انت بتتكلم عن مخلوق. اما تعرف التوحيد وربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك بالتوحيد وتقدر تستوعب يعني ايه توحيد، واخد بالك ازاي؟ لكن واحد كل ما هنالك ان طول حياته قاعد يقول باسم الاب والابن والروح القدس، وان الرب بقى يسوع، ويسوع شخص. فالشخص يقول مؤمن هيتصور ايمان مخلوق مش ايمان خالق. فالخالق سبحانه وتعالى وصف الايمان في حقه يختلف عن وصف الايمان في حق مين؟ المخلوق. لان انتوا عارفين كلمه

قصة الخلق تتمثل في أن ربنا ابتلى الناس وجعلهم في دار امتحان. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، تصور كده، ولله المثل الأعلى ويجوز في حق قياس به. اسمع، يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز قياس تمثيل الشمول. المعلومة دي دايما تزينه. يوم الامتحان تخيل في مدرسة ولا حاجة، أو تصور المثل ده، فالطلبة كلهم، كل الطلبة أجابوا إجابة خاطئة ما عدا طالب واحد، ما عدا إيه؟ طالب واحد. طالب واحد هو اللي أجاب إجابة صحيحة، وكل الطلاب أجابوا إجابة خاطئة. يعني تعالوا نشوفوا النسبة، هو النسبة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إن من كل ألف يدخل النار واحد منهم يدخل الإيه؟ الجنة. يبقى النسبة واحد بكام؟ ها؟ بتسعمية 99 كبير. يعني لما تقول مدرسة فيها 1000 طالب ولله المثل الأعلى، واحد بس اللي جاب إجابة صحيحة، أجاب إجابة صحيحة، و999 طالب غلط. فلما طلعوا من الامتحان الطالب قال لهم إجابته غلط، اللي جاب الصح كذا كذا. فهم يبصوا لبعض ويضحكوا، معقولة كل الطلاب دول على غلط وانت اللي على صح؟ يا راجل سيدين الغرابة في ان في واحد بس هو اللي جاب صح. احيانا بيحصل، يعني في طالب يكون ذكي جدا جدا والاستاذ يحط امتحان او يحط سؤال فيه لفتة بسيطة تخلي الطلبة كلهم ما يفهموش، بس الولد عشان مذاكر كويس فاهم. ونتائج بتحصل، بتحصل كتير. انها واحد يطلع امتحان، انا اذكر مره من المرات حصل الكلام ده في امتحان الرياضه في الصف الثالث الاعدادي اللي انا كنت بامتحن فيه، وكنت انا واحد الاخوه جاوبني اجابه صحيحه وكل المدرسه غلط. اخد بالك ازاي؟ كل المدرسه. فحصلت مشكله كبيره جدا بعدها، لان كان لما يكون الطالب يذاكر كويس، اخد بالك ازاي، يطلع يصحح لنفسه الورقه ويعرف هو هيجيب كام غلط فين. دي ميزة الطالب الذكي. ولذلك لما تلاقي ابنك في البيت مش عايز يعرفك بالدرجة اللي خدها تعرف ان هو خيبان. انما لما يجي يقول لك انا جاوبت كذا وكذا وكذا وراح مني درجتين في الحتة الفلانية، يبقى ده معناه اني فاهم ولا لا؟ فاهم. ودايما بيشعر ان هو فعلا على خير وان حرص على الدراسة والمذاكرة. لكن في الغالب دلوقتي كل الولاد انت عملت ايه في المدرسة؟ يقول لك ما اعرف، وغير انا جبت حرف الدرجة، شوف بالك ازاي، طب زمايلك جابوا ايه وانت جبت ايه؟ ما رضاش يقول ابدا. ده دليل على انه ما بيذاكرش، ودليل على انه هو مستواه ضعيف. القصد صلى على رسول الله، معلش هي ايه تستحق فعلا ان احنا نفرض لها هذه المعاني. فهنا بالنسبه للطالب اللي اجاب اجابه صحيحه كل الناس بيستهزئوا بيه، لا يعني معقوله انت اللي، خصوصا بقى لما يكون بياخد دروس خصوصيه ولا حاجه والاستاذ ملهم غلط. ف كلام الطالب عنده حجة وجاب له من الكتاب البرهان على ان هم غلطانين، يقول لا يا اخي مش معقول الكلام ده، لا مش معقول. فيقول نفسه نرجع لمين؟ نرجع للمدرس الاول اللي هو يعتبر عالم كويس. فيجي المدرس الاول يشوف الاجابات فيلاقي ان اجابه الطالب فعلا مظبوطه، فيقول لهم الطالب صح كنت له غلط. فهم لما يشوفوا يقولوا الاستاذ ده بيخرف، معقوله 999 غلط؟ ده عشان انت تديله دروس خصوصيه او عشان انت شبهه، افهموا المثل، خد بالك ازاي. فيقولوا احنا عايزين ايه؟ عايزين الناظر. الناظر يجي فيقول ايه؟ يشهد ان اجابه الاستاذ صح، ولما يشهد ان اجابه الاستاذ صح هتبقى اجابه الطالب ايه؟ صح. فصدق المدرس وصدق الطالب وحكم في المسألة، برضه ما رضوش بحكم. لا احنا عايزين اللي حط الامتحان نفسه هو اللي يشهد في المسألة، هو اللي يحكم فيه، لأن عنده نموذج الإجابة، مش كده برضه يا اخوانا؟ فيجي اللي وضع الاختبار ويشهد لصحة الناطق وصحة مين؟ المدرس الأول، وصحة الطالب.

إنما العزة اسم للوصف لا يتضمن الدلالة على الذات، وده الفرق بين الأسماء والإيه والصفات. فلما أقول لك الحياة، الحياة معرض ذلك كلها كده صفة، صفة الحي، هنقول الحياة اسم لصفة، اسم الإيه لصفة، الحياة اسم لغة لوقف اعتقادي، لكن الحي اسم علم على ذات الله يتضمن صفة الحياة. ده الفرق بين الأسماء والصفات، قالوا التوحيد الأسماء والصفات. إيه كلمتين دول لو مش واضحين عند حد يقول عيدهم تاني، مش عيد قولوا أعيدهم ولا عيدهم. طب ماشي، أحسن الاسم يدل، خلينا نتكلم كلام علمي في اللي احنا قلناه قبل كده وشوفوا اتفقنا على حاجه. الاسم يدل بالمطابقه، بالمطابقه لا بالمطابقه على ايه؟ على ذات الله وصفه الايه والصفه، على الذات والصفه. يقول الرحمن اسم يدل بالمطابقه، يعني ينطبق في دلالته على ذات الله بس ولا الذات والصفه. يبقى الاسم يشمل الدلاله على امرين، على الذات وعلى الايه وعلى الصفه، لكن الوصف يشمل الدلاله على حاجه واحده بس اللي هي الصفه. اسم علم على الصفه مش علم على الذات، خد بالك ازاي. ده الفرق بين الاسماء والصفات. فانا بقول لك الحياه اسم ولا وصف؟ لا انا اسم ولا وصف اعتقادا، انا بقول لك اعتقادا بس وصف. والحي ايه؟ مش اعتقادا بس، اعتقادا وفطرة وعقلا. اما لغة فما يفرقش في اللغة بين الحي والايه والحياة، من الناحية اللغوية ده في الف ولام وده في الف ولام، ايش فرق الاثنين؟ انما انا بقول لك من الناحية الاعتقادية، من ناحية الفطرة، انا بنادي على الشخص باسمه قول له يا سعيد. سعيد ممكن يكون فيه صفة السعادة، لكن شفتش واحد بينادي يقول يا سعادة؟ قال لي اذا كان مثلا يقولوا سعادة الوزير، اخي بالك ازاي؟ او سعادة البيت. بس في الحالة دي هو بيجعل الوصف علم على الشخص، اخي بالك ازاي؟ فيما يتعرف عليه البشر. لان انا ممكن في باب التشمس المخلوقات عجيب جدا، ملوش ضوابط. يعني ازاي ملوش ضوابط؟ يعني اجعل الاسم وصف وضع الوصف ايه؟ اسم. يعني اقول لك الجميل اسم دل على وصف الايه؟ الجمال. فما الفرق بين الجميل والجمال؟ زي الحي والحياة، العزة والعزيز، تاخد بالك ازاي؟ ايه الفرق بين الجميل والجمال؟ مين يقول؟ الجميل اسم علم على الذات تضمن الايه؟ الوصف. طب والجمال؟ صفر صفر، واحنا بنقول على اسم لغة مش كده برضه؟ لكن احنا عملنا في البشر سهل قوي ان الراجل يوم الولاده يقول لك والله الواد ده جميل جدا، ما نسميه جمال. كتير من الناس اسمهم ايه؟ جمال. واحيانا نسميه سعاد وسعيده، خد بالك ازاي؟ ها؟ وسعاده واشياء كتير. فالبشر حتى نفس يعني وصلت الدرجه ان العرب يسموا اولادهم باسماء الحيوانات على اساس ياخد منه الصفه. يسميه مثلا ايه؟ صخر صخر كعب، يسميه جحش، حمار، كلب. هما طبعا احنا دلوقتي انا ما اقدرش اسمي ابني كلب، اخبرك انت. فلا كعب ان بلغت ولا كلاب. بالشكل بيقولوا في قضيه انهم بني كعب وبني كلب وبني مره وبني اسد، اخبرك ازاي؟ سموا هذا على ياخدوا الصفه من الحيوان. فما دي شئيس اللي بيحكمنا احنا كبشر وطلع على الخالق سبحانه وتعالى. لان احنا واجهتنا مشكله كبيره جدا في موضوع الاسماء الحسنيه. ايه؟ كان بعض اخواننا الاساتذه واحنا في الجامعه هناك يقول لا، طب ما هو انا لما اقول مثلا ان الله جميل يحب الجمال، جميل هنا وصف، ليه انت عملت ايه؟ خد بالك ازاي؟ طب يا اخي، طب انت ما خدتش بالك ليه في الاسماء اللي انت ذكرتها، في الاسماء المشهوره زي مثلا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، والله ايه؟ والله قدير، والله غفور رحيم. فمن اسماء اللي موجوده الغفور والايه؟

من أسمائه العليم. يبقى العليم دل على وصف العلم. يبقى ما الفرق بين العلم والعليم؟ مين يقول؟ ها؟ العلم اسم؟ العلم صفة والعليم اسم. يبقى العليم متصف بصفة الايه؟ العلم. وانا بنصحكم نصيحة لله. ارجعوا لكتاب اسماء الله الحسنى الجزء الخاص بدلالة الاسم على الوصف. لان كل اسم الاسماء ذكرنا الوصف اللي يدل عليه مطابقة وتضمنا والتزاما. واللي عايز فعلا يتحقق في هذا العلم ويحرص عليه ازاي يطلع الصفات من الاسماء او دلالة الاسم على الصفة ويعملهم كده في ورقة حلوة ويجيبها لنا. اسم كذا دل على وصف كذا، اسم كذا دل على وصف كذا، اسم كذا ودل على وصف كذا، ما تجيب 99 كده. يبقى انت تعرفت على 99 صفة او 99 صفة من خلال 99 عرفت مجموعة كبيرة من صفات الله وهي جاهزة. ولذلك بقولك كان أشد شيء في بحث الأسماء الحسنى وأرهقنا وخد لوحده سامع دلالة الأسماء على الصفات. لأن أنا لما أقدمت على هذا البحث ما كنتش متخيل إني أعرف أعمله صراحة يعني. لأن ابن القيم ضرب مثل باسم الرحمن بس، قال الرحمن يدل على ذات الله وصفة الرحمة المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن وعلى صفة الحال اللزوم وسكت. وكلهم نقلوا عن ابن القيم في كل الكتب في معارج القبول ومش عارف عن مين وعن مين من المعاصرين والقدامى، نقلوا عن ابن القيم وسكتوا بس اسم الرحمن لكن يطبعوش على الباقي. لا فقلنا لا احنا نطبعها على 99. فأين ورد عيسى وأين ورد واسع وإيه دلالة المطابقة والتضمن واللزوم في 99 اسم؟ فقلنا نصبر عليها بقى وربنا سبحانه وتعالى هو المستعان والحمد لله أعان وكمل. أه؟ ليش؟ لأن فيه في الأسماء المقيدة أوصاف مشتركة مع الأسماء المطلقة. لكن فيما يتعلق ببعض الأسماء اللي انفردت بمحتاجة بحث خاص بها في الأسماء المقيدة. لأن ما كانش في بالنا الأسماء المقيدة إن إحنا نتكلم عنها، لكن هي جت والحمد لله برضه ربنا من علينا إن إحنا نخلصها. عشان ما نطولش خلوه. ايوه طبعا، بس الاسم المقيد يدل على وصف ايه؟ مقيد. وقال انزله بعلمه، يبقى الايه دلت على وصف ولا على اسم؟ يعني الجماعه اللي بيراجعوا المصحف كلمه بعلمه هنا تتحدد باللون هو ازرق. ايه يا عم السيد؟ الوصف الموت. قول يا محمد. قال بنفسه اظن الموفى بنفسه انه كده اظن سهله كده تتحدد. اما نقول مثلا ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه. اللون هنا ايه؟ احنا قلنا طبعا الاسماء المطلقه باللون الاحمر والمقيده باللون الازرق والصفه باللون البنفسجي والفعل باللون الاخضر والمنفي عن الله سواء كان اسم او وصف او فعل باللون الاصفر او او البني. طيب إن الله هو الرزاق. الرزاق هنا اسم ولا وصف؟ اسم. ذو القوة. القوة وصف. فمش ممكن أنادي على الوصف إلا بإضافة اسم الأسماء الخمسة. يا ذا القوة، يا ذا الطول. ولأن الاسم بهذا مركب كل جزء من التركيب محتاج للتاني، يعني ذو ما ينفعش تكون من أسماء الله. والقوة ما ينفعش تكون من أسماء الله، إنما ذو القوة على بعضها تبارك ذا الجلال والإكرام. يبقى ده اسم مقيد. قبلك ازاي؟ المتين. ها؟ ايه؟ طب ايه الصفة اللي دل عليها المتين؟ شوفوا ازاي اوه المتين. المتانة. واحد ساعة ما اقول المتانة، المتانة ايه يا شيخ؟ استنى. ها؟ تعرف هو بقى ليه انزعج؟ ايه السبب في انزعاجه؟ انه تتصور مخلوق. شفت بقى ازاي؟ ولذلك يخاف يقول لك ايه؟ انا هقول من اوصاف المتانه؟ والله انا ما قلتش هو اللي زي حكايه ايه؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه المبين ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ المبين. فالسلف الصالح لما قالوا في وصف الله ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، أين هو لك فوق عرشه؟ بائن من خلقه. فقالوا كلمة بائن دي محدثة، انتوا بتألفوا، والجماعة اللي دول مشبهة، وجايبين كلمة بائن دي بس عشان تقولوا ايه، جايبين ايه الدليل على كلمة بائن؟ الذين على وصف الإبانة اللي وصل اللي في قول الله تبارك وتعالى ويعلمون أن الله هو الحق الإيه؟ المبين. لأن يعني كلمة مبين أو اسم المبين إما بان أو أبان، من الفعل بان أو إيه؟ أبان. بان يبقى وصف ذات، أبان يبقى وصف فعل، يا وصف ذات يا وصف فعل. فلما أقول بان أي ظهر وعلى وانفصل عن خلقه بحيث إنه ما يكونش داخل المخلوقات بذاته، وهو من فوق عرشه ومن فوق خلقه يسمع السر واخفى ويدبر كل صغيرة وكبيرة في خلقه. فأصل كلمة بائن من خلقه دل عليها اسم الله المبين، ما جابوش حاجة من عندهم. فواحد يقول لك ايه المتانة، هنا هو يقول له انت متخيل المتانة في وصف المخلوق، فانت بينك وبين منهج السلف مراحل، لما تعرف اللفظ عند التجرد واللفظ عند اضافة المخلوق واللفظ عند اضافة الخالق هتريحك. ولذلك يقول لك حكاية ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد ايه؟ عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد ماشي. ها؟ ما انا قلت المبين معنى بان وابان، اما صفه ذات واما صفه ايه؟ الذي علا وارتفع فوق خلقه، ليس شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. ارجع للاسم، انت قراته؟ طيب يا ريت تقراه هتساعدنا فيه. اي سبع رجال يا سلطو هو بيتكلم عن وصف مش عن اسم، ليس من اسمائه البائن لا، لكن المبين ورد نصي، البائن ما وردش اسم، انما السلف بيعبروا بهذا من باب الخبر عن الله لاثبات وصف. نعم. طيب وتم الآية اللي بعده، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتم صفة المخلوق علما وقوة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم هنا وصف للخالق ولا للمخلوق؟ وصف مين؟ قد شتان بين علم وعلم، هما بيشتركوا إمتى؟ عند التجرد يشتركوا انت اللفظ اللي قبل. طيب وفوق كل ذي علم عليم. الآية تضمنت الدلالة على علم المخلوق وعلم الخالق، مين يقول ازاي؟ ها قولي علاء. ايوه وصف المخلوق احسن، يبقوا شتان بين علم وعلم. نعم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم، بما عندهم من العلم، العلم هنا وصف المخلوق. خلي بالكم هنا ابن تيميه بيتكلم على الاسماء ولا الصفات؟ ها؟ على الصفات. هو قبل كده كان بيتكلم على ايه؟ على الاسماء. يبقى فرق بين الاسماء والصفات ولا لا؟ شتان بين الاسم وبين الوصف، وبين احصاء الاسم واحصاء الايه؟ الوصف. الرسول لما قال إن لله 99 اسما من أحصاه، يروح نبحث عن الصفات ونحولها الأسماء ولا نبحث عن الأسماء؟ قولوا يا شباب. فأظن العبارة كده واضحة، وتقدروا أنتوا الحكاية تكون مقنعة جدا جدا، مفيش مجال للخلاف ولا في مجال للتعقيد. طيب وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. القوة دي وصف مين؟ وصف المخلوق. شتان بين قوة وقوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. على العموم احنا هنقف هنا على اساس ان في صفات بقى في المرة الجاية بعد العيد باذن الله تعالى تحتاج الى وقفة عند نسبتها الى الخالق ونسبتها الى المخلوق وعند التجرد، لان دي هتحل مشاكل كتير في باب توحيد الاسماء والصفات عندما نرى اللفظ او الصفه عند التجرد وكيف تكون منقسمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اي لا لعند الكلمه اللي احنا وقفناها، احنا مش هنسيب الرساله التدمريه لما ترى كلمه كلمه. الله يبارك فيكم، محدش يرهقني في الكلام. يعني الاخوه اللي بيسالوا السؤال بسيط، مش اخي يسال خمس اسئله او كده يعني. الصوانات اللي رساله تدمريه في مجموعه هنا هي. لا الاخ اللي خد، ايوه الاخ اللي خد ما جاش، هو فين؟ لا شيخ، انا هجيبهم عنك. انت هجيبهم؟ اشرف. ايوه هو قال عليهم، هو سافر السعوديه، ربنا يوفقه ان شاء الله. الحد ايوه الحد ممكن مره جايه ان شاء الله. مين اللي ما حضرش؟ اربع محاضرات بس. تدخل ادي للي تعرفه من الاخوان. ها؟ انت بتتابع؟ ها؟